ربي اني مسني ضرب الواو امتحان عرضا ما تعلم الناس بخصوصيته لي ثمان سنين في راس مرحلة الجنان وعذاب وعذاب المذهب اللي فقد شخصيته الكبد والحزن ومداوى الأيام الزمان واقعا يسلب من الأدم حريته يا ظروف الوقت لو كل ما نبغاه كان يمدي الإنسان يطغى على إنسانيته يبطش الدنيا نفس الليل وتلاقى العتيم مع العتيم والتحمر خسد ولا الظلام الموحشة والقمر تال الشهر عاد عرجون قديم من تدني رؤيتك النفى النور ارطشة ليل الطبيب يقول وقتك مع اللحظة عشاء لو جلسي مثل قول الرسول أخو كريم يمكن يسبب لموجات فكري وشوشا وأنا في حاجة صراحة مع الجرح الأليم مخزن الصدر المقفى مخزن الصدر المقفى بفكه وابتشى عشت في دنيا يعيشت عصاميا يتيم نوم تحل من مخيف وحياته قروشة صوره واحياه محيا العظام وهي رميم واستره ما شفه والناس جوعه وعطشه حط في الدنيا روايات توفيق الحكيم مر يطشها بقوة ومر تبطشه مر يطشها بقوة ومر تبطشه انصفتك فيها ساعات في جنة نعيم السحاب الحف والعشب الأخضر مفرشة وانت ردت في حقوقه وفا والتفضيم وده يعود على قبر ابوه ينبشة مما واكبر ذنوبه وغلطاته اللي في الصميم يجلب كنوز الذهب في محلة تقمشة بدوي يزهج ظهوره رواح الما يقيم همه اكبر من فريقه ومر بعد بشا همه اكبر من فريقه ومر بعد بشا يطوي ارض الله وعينه لزمزم والحطيم وبلشوها الناس بالحكي والوقت بلشا الرعاع اللي تجنوا على موسى الكليم وتهموا سيد البلد